بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازال الحديث متصلا في هذا الكتاب المبارك، وهو من كتب الاعتقاد المسندة. ومن المهم بمكان أن نربط الناس بالأصول، لأنه من عدم الأصول حرم الوصول، وكل بنيان لم يبنى على قواعده بطل، وكل بنيان باطل فهو محال، لا ثمرة تحته ولا طائل فيه. وإذا كان أهل العلم يطالبون الناس بأن يكونوا سلفيين، فإن السلفية في صورة من صورها ربط الناس بالأصول. والأصل هو كل ما تفرع عنه غيره، وأيضا هو كل ما بني عليه غيره. ونحن إذ ندرس المبحث العقائدي لا نجد أفضل من كتب المتقدمين لأمور عدة. الأمر الأول، لأن الغالب فيها هو الإسناد، والدين هو الإسناد. وفارق بين أن أقول لك قال الشيخ فلان وقال الشيخ علان، وبين أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أنس رضي الله تعالى عنه، أو قال سعيد بن جبير رضي الله عنه، أو قال مسروق، أو قال أحمد، أو قال الشافعي، أو قال الأوزاعي، أو قال سفيان. فإنك عندما تسمع هذه الطائفة من الآثار فإن الاعتقاد يوقر في قلبك. أما إذا أتى الاعتقاد من غير جهة هؤلاء فإنك ربما لا تبالي. ولعل من أعظم أسباب النزاع بين الإخوة في هذه الأزمان أنهم هجروا المصادر الأصلية في الدرس، واتجهوا إلى دراسة كتب المعاصرين، اتخذوها منهجا واجتمعوا عليها. ونحن لا نطعن في أحد، بل إنهم إخواننا وأحبتنا طوال الزمن، ولكن ينبغي أن نربط الشباب في هذه الآونة التاريخية الدقيقة، أن نربطهم بالنور الأعلى، فإن النور الأعلى هو الوحي، وكلما اقتربت منه كلما أضيء لك الطريق، وكلما ابتعدت عنه كلما فقدت ذلك النور، حتى تصير في ظلمة دمساء لا تكاد تبصر شيئا. نسأل الله تعالى العافية. والتوفيق رائد كل من سلك هذا الطريق ولم يحل بينه وبينه بشيء. فمن هذه المصادر الأصول كتاب الشريعة للآجري عليه رحمة الله. وقد أنهينا المجلد الأول، ونحن الآن في باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم على صورته بلا كيف. عنوان الباب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم على صورته بلا كيف. والحديث 766، وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. وإسناد المؤلف إسناد صحيح، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم والإمام أحمد. الحديث 770 عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجه. والمقصود بتقبيح الوجه هو لطم الوجه، ضرب الوجه، لأن بعض الناس لا يحلو له أن يضرب إلا على الوجه، وهذا قبح، لأن الضرب على الوجه قبح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن عز وجل. فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن عز وجل. وهذا الحديث أخرجه ابن خزيمة والبيهقي في الأسماء والصفات والدارقطني في الصفات. وهذا الحديث بإسنادهم وإسناد المصنف إسناد ضعيف جدا لا يحتج به، إسناد ضعيف جدا لا يحتج به. ولك أن تقول: كيف يأتي المصنف أو غيره من المحدثين في باب الاعتقاد بحديث وهو ضعيف؟ ألا يعلمون بضعفه؟ فإذا كانوا يعلمون بضعفه فلماذا يأتون به؟ الجواب: إنهم يعلمون بضعفه ليحذر الناس منه، وأما إيرادهم له فإنهم لا يريدونه إقرارا، ولكنهم يريدونه إسنادا. والمصنف إذا أورد الخبر مسندا فقد خرج من عهدته وألقى إليك به، ولذلك قالوا: من أسند فقد أحالك، من أسند فقد أحالك، خرج من المسؤولية وألقى المسؤولية عليك أنت. وجماهير أهل العلم على عدم الاحتجاج بهذا الخبر، ذكر ذلك إمام الأئمة أبو بكر ابن خزيمة على عدم الاحتجاج بهذا الخبر، بل ذكر بعض أهل العلم أن هذا الخبر شاذ، لأنه مخالف في معناه لما ثبت وحفظ صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمحفوظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن آدم خلق على صورته، بضمير الغائب. أما التنصيص والتصريح فإن آدم خلق على صورة الرحمن عز وجل، هذا اللفظ شاذ مخالف لما ثبت وصح وحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا يعني الحديث: فإن آدم خلق على صورته، أو فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته، فيه إشكال كبير، فيه إشكال كبير. الضمير في صورته يعود على أي شيء؟ هذا سأذكره حالا. ولكن بعض أهل العلم ذكروا أن بعض الأئمة كالإمام أحمد وإسحاق ابن رهوي ذكروا بأن على صورته على صورة الرحمن، واستدلوا بذلك الخبر. وهذا الكلام وهم، وهم، ولعل الوهم من الراوي عن الأئمة، فإنهم لم يصرحوا بذلك، قد يفهم منهم ذلك. والعبرة ليست بما يفهم عن الإمام، وإنما بما يصرح به الإمام. انتبهوا لهذه المسألة، ليست العبرة بما يفهم عن الإمام، وإنما بما يصرح به الإمام. ولذلك كثير من الأخبار عندما تنقل عن الناس فإن الطعن فيها سهل. لماذا؟ لأن غالب الناس إنما ينقلون ما يفهمون لا ما يسمعون. يعني الناس عندما تنقل ينقلون ما يفهمون لكن لا ينقلون ما يسمعون، وهذا نتيجة ضعف الضبط الذي أصاب الناس في هذه الأزمان. وهذا الحديث يستفاد منه إثبات الصورة لله عز وجل. إذا من صفات الله عز وجل الذاتية إثبات الصورة، إثبات الصورة، ولكن بأي كيفية، بأي هيئة، بأي صورة، الصورة بأي صورة، هذا كله مرده إلى الله عز وجل. ومن جملة ما يستدل به على ذلك ما هو في البخاري أن الناس يؤتى بهم يوم القيامة فينادى فيهم من كان له إله فليتبعه. فالذين يعبدون الشمس يتبعون الشمس، والذين يعبدون القمر يتبعون القمر، وهكذا. فيأتي أهل الإسلام فيأتيهم ربهم عز وجل في صورته، في صورته التي يعرفونه بها. فعندما يأتيهم يقولون أنت ربنا فيتبعونه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما صح في مسند الإمام أحمد رأيت ربي في أحسن صورة، وهذه الرؤية ليست رؤية عينية وإنما هي رؤية منامية، رؤية منامية. واستدل بها على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رأى ربه في المنام لا في عين اليقظة. إذن يأتيهم ربهم في صورة يعرفونه بها فيتبعونه، ده في البخاري. وعند أحمد رأيت ربي في أحسن صورة، فيستفاد من ذلك إثبات صفة الصورة لله عز وجل. ولكن ماهيتها، كيفيتها، عينها، هذا كله من جملة الغيب الذي لا نعلمه. وهذا الحديث كما قلت لكم أشكل إشكالا كبيرا، فإن الله خلق آدم على صورته. هناك تأويلات كثيرة، جمهرة أو كثير من هذه التأويلات ذكرها الإمام ابن قتيبة في كتابه الرائع تأويل مختلف الحديث. هذا كتاب رائع وماتع، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة. التأويل من هذه التأويلات فإن الله خلق آدم على صورته، أي فإن الله خلق آدم على صورة آدم، وهذا ليس هناك فيه من طائل، ليس فيه من طائل. لأن لو قلنا بأن الإنسان خلقه الله على صورته وخلق الأنعام على صورتها، هذا الكلام ليس فيه طائل وليس فيه مزيد من معنى. والمعلوم أن الألفاظ إنما تساق من أجل المعاني، إنما تساق من أجل المعاني، فهذا من باب التكرار الذي لا طائل تحته. التأويل الثاني فإن الله تعالى خلق آدم على صورة قدرها الله عز وجل، يبقى فيه هناك مثال بالمعنى البلدي، هناك استنبة عند الله عز وجل. فخلق الله آدم على صورته التي هي المثال في غيب الله وفي علم الله عز وجل، وهذا تأويل فاسد. لماذا؟ لأن الدليل لا ينصره. فالقول بأن هناك مثال لآدم قبل خلق آدم هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل، إذن هذا قول فاسد. فإذا ضعف الدليل ضعف الاستنباط، فما بالك إذا عدم الدليل؟ يعني إذا ضعف الدليل ضعف الاستنباط، فما بالك لو عدم الدليل؟ يبقى الاستنباط ماله؟ سبحان الله. فكل ما أدى إلى محال كان محالا، كل ما أدى إلى محال كان محالا. وعدم الدليل في المسألة والاستنباط منها محال لا ينفع ولا يصح. هناك تأويل آخر، فإن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة المضروب، على صورة المضروب، أي إن ذلك المضروب صورته كصورة آدم أبيه آدم. فإذا أردتم أن تحترموا آدم فاحترموا بنيه، فاحترموا بنيه، فإن كل واحد خلقه الله تعالى على صورة أبيه آدم. وهذا قول، وإن كان يمكن أن يستساغ، ولكن ربما يهمز فيه، ربما يهمز فيه. هناك قول آخر، فإن الله خلق آدم على صورته، على صورته، أي خلق الله تعالى آدم في الجنة على صورته التي قدرها في الدنيا. إذن صورة آدم في الجنة هي نفس الصورة التي هي موجودة في الدنيا، وهذا فيه من التكلف ما فيه. سبحان الله، برضك هذا الأمر يحتاج إلى دليل، ومن أدران، ومن أدران بذلك الكلام. وهذا من جملة الغيب، والغيب لا يثبت إلا بنص، فمن أين أتوا بذلك الكلام؟ القول الذي بعد ذلك، فإن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة الرحمن عز وجل. وسدل بالحديث الضعيف الذي ذكرته حالا، لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن عز وجل. وهذا الحديث لا يحتج به لأنه غاية في الضعف. لقد حاول البعض أن يرقيه إلى درجة الحسن، ولكن هيهات هيهات، فيه علل كثيرة لا ترقى إلى الحسن. إذن هذا الحديث لا يمكن أن يستدل به على هذا الوجه. هناك قول، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته، أي على صورة الرحمن من حيث الصفات. فالله تعالى سميع بصير حي متكلم مريد، له يد وله قدم وله ساق وله نفس وله ذات، وكذلك الله خلق الإنسان على هذه الصفات أيضا. فالإنسان له حياة وإرادة ومشيئة وكلام وسمع وبصر وعلم إلى غير ذلك. إذن فإن الله خلق آدم على صورته من حيث الصفات المجردة، لا من حيث الصفات المتصلة بأعيانها. فإن الصفة إذا تجردت تشابهت من حيث الاسم، أما إذا اتصلت بأعيانها اختلفت. يعني لما أقول سمع الله عز وجل، أقول السمع، إذن هذا السمع يمكن أن يكون مشتركا لفظيا بين سمع الله وسمع الإنسان وسمع الحيوان إلى غير ذلك. لكن عندما نقرن الصفة بصاحبها فإن الصفة تتنوع. عندما أقول سمع الله، سمع الإنسان، سمع الحيوان، سمع الأسد، سمع النملة، إذن إثبات السمع لهذا كله حقيقة، ولكن اختلف السمع عن هنا عن هنا عن هنا عن هنا. ولذلك قالوا اللفظ المطلق لما قيد به، ده قاعدة، اللفظ المطلق لما قيد به. وقالوا بأن الألفاظ المطلقة لا وجود لها إلا في الأذهان، الألفاظ المطلقة غير مقيدة لا وجود لها إلا في الأذهان. ليه؟ لأن الإنسان عندما يسمعها فإنه يجعل هناك دائرة عظيمة في تحديدها. قلت لكم من قبل هذا المثال، عندما أقول لواء، يا ترى كلمة لواء هل هو الراية المعقودة تسمى لواء؟ اللواء هل هو قطعة من الجيش فيها مجموعة كتائب كتيبة مدفعية وكتيبة مشاه ميكانيكي ومشاه عادة واستطلاع وصواريخ ودبابات ده لواء، ولا ترى لواء رتبة في الجيش، ولا لواء رتبة في البحرية، ولا لواء رتبة في الشرطة؟ ما المقصود بكلمة لواء؟ إذا عندما أقول رأيت اللواء لا أستطيع أن أحدد ماهية ذلك اللواء، لكن عندما أقول رأيت اللواء يرفرف فوق البناية، إذن اللواء هنا يحمل معنى واحدا وهو ماذا؟ العلم. لما أقول رأيت اللواء يتحرك بمعداته يبقى اللواء ده الايه؟ القطعة من الجيش. عندما أقول رأيت اللواء يدخل بناية الأمن مديرية الأمن إذن ده رتبة في الشرطة. عندما أقول رأيت اللواء يقود طائرته إذن هذا لواء طيار، يقود سفينته لواء بحري، يقود دبابته إذن لواء مدرع. سبحان الله. إذن كلمة لواء عندما تجردت اتسعت دلالتها، وعندما تقيدت تحددت دلالتها. فالقول بأن على صورته، أي إن الله تعالى خلق آدم على صورته من حيث الصفات المجردة، هذا الكلام فيه نظر، وهذا أشبه بكلام الجهمية. هذا الكلام فيه نظر، فإن اللفظ يقيد، اللفظ يقيد، وباب الصفات لابد من التقييد فيها، واللفظ لما قيد به. طيب، القول الذي بعد ذلك أن الصورة أو أن الحديث على ظاهره، فإن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة الله عز وجل من غير كيفية، من غير كيفية، فنؤمن بأن الله تعالى له صورة، ولكن بأي شكل، بأي كيفية، بأي حيثية؟ هذا الكلام لا ينبغي أن نخوض فيه، وهذا الكلام هو مفهوم كلام الإمام أحمد ونص كلام بعض الأئمة كالإمام الذهبي عليه رحمة الله. قال هذا الكلام بعد الأثر 771. قال أبو بكر المروزي، وأرسل أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة إلى أبي عبد الله، أبي عبد الله هو مين؟ الإمام أحمد عليه رحمة الله، يستأذنانه وأن يحدث بهذه الأحاديث التي تردها الجهمية. الأحاديث يقصد بها أحاديث الصفات، والجهمية يردون أحاديث الصفات، يؤمنون بالأسماء ولكن لا يؤمنون بماذا؟ بالصفات. ودي مسألة في منتهى العجب، لأن الصفة هي معنى الاسم، في منتهى العجب كيف تؤمن بأن الله تعالى هو السميع ولا تؤمن بأن له سمع؟ كيف تؤمن بأن الله تعالى حي ولا تؤمن بأن له إيه؟ حياة؟ تؤمن بأن الله متكلم ولا تؤمن بأن له إيه؟ كلامة. تؤمن بأن الله تبارك وتعالى مريد ولا تؤمن بأن له إرادة. تؤمن بأن الله تعالى ملك ولا تؤمن بأن له ملك. هذا كلام عجيب جدا، هذا كلام عجيب جدا. فالفصل بين اللفظ وبين معناه هو نوع من التجهم، ده تجهم وخروج عن قانون اللغة والعرف والشرع. ولذلك قال الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في شأن الجهمية: إنهم يعبدون إلها عدما محضا. يعبدون إيه؟ إلها عدما محضا. بالفعل إنهم يقرمطون، يقرمطون، ألا يأتون بالألفاظ على معانيها الحقة، فكل من لم يؤمن باللفظ ومعناه ففيه حظ من التجهم. والجهمية نسبة إلى من؟ إلى الجهم ابن صفوان، وقد قصصنا لكم شيئا من أطراف حكاياته. قال أبو بكر المروزي: وأرسل أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة إلى أبي عبد الله يستأذنانه، يستأذنوه. انظر إلى ذلك الأمر، ده أدب جليل، إن طالب العلم إذا أراد أن يحدث بالعلم لابد أن يستأذن شيخه. إحنا هذه الأيام في فوضى، كل من أراد أن ينقر نقرة نقرها كما شاء كيف شاء في أي وقت شاء في أي مكان شاء، ولكن لابد أن يكون هناك ترتيب ونظام، وأن يتعود شباب الدعوة على النظام حتى في الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الأوقات ضيقة والأمور لا تحتمل ذلك الخبط الذي نراه هذه الأزمان. بيستأذنوه أن يحدث بهذه الأحاديث التي تردها الجهمية. فقال أبو عبد الله: حدثوا بها، قد تلقتها العلماء بالقبول. قد تلقتها العلماء، أي تلقت العلماء هذه النصوص بالقبول. وقال أبو عبد الله: تسلم الأخبار كما جاءت. تسلم الأخبار كما جاءت، والمقصود بالتسليم من حيث ماذا؟ الكيف، لا من حيث المعنى. فإنه لابد في باب الأسماء والصفات أن نثبت المعنى العظيم وأن نوكل الكيف إلى الله عز وجل. قال محمد بن حسين الأجري رحمه الله: سمعت أبا عبد الله الزبيري رحمه الله وقد سئل عن معنى هذا الحديث فذكر مثل ما قيل فيه. ثم قال أبو عبد الله، ده الكلام بتاع الزبيري: نؤمن بهذه الأخبار التي جاءت كما جاءت، ونؤمن بها إيمانا ولا نقول كيف، ولكن ننتهي في ذلك إلى حيث انتهي لنا، فنقول من ذلك ما جاءت به الأخبار كما جاءت، أي نسلم بهذه الأخبار بلا كيف. الباب الذي بعد ذلك لن يأخذ منا دقيقة واحدة: الإيمان بأن قلوب الخلائق بين إصبعين من أصابع الرب عز وجل بلا كيف. الإيمان بأن قلوب الخلائق بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل بلا كيف. والأثر 772. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها، إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن جل وعز، كقلب واحد يصرف كيف يشاء، يصرف كيف شاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب اصرف قلبي لطاعتك. وإسناد المصنف صحيح. الحديث التالي 776 عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيقال له: يا رسول الله، أتخشى علينا وقد آمنا بك وآمنا بما جئت به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن قلوب الخلائق بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل إن شاء هكذا، أي إن شاء قلبها، وإن شاء هكذا وإن شاء ثبتها. نسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا على دينه. وهذا الحديث إسناده صحيح لغيره، وهو عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. أيضا حديث أنس 779، حديث النواس ابن سمعان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن أو من أصابع رب العالمين. ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع رب العالمين. سبحان الله. طبعا النفي والاستثناء يدل على ماذا؟ التخصيص والحصر. ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع رب العالمين، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. قال لو النواس رضي الله تعالى عنه: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا الحديث إسناده صحيح، وهو عند الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما. نقف إن شاء الله عند ذلك القدر، وسامحوني عن مجلس المغازي سنجعله إن شاء الله الأسبوع القادم. سامحوني والله، أنا يعني شغلت شغلا كبيرا، وكانت هناك بعض المشاغل اليوم، ومن جملة هذه المشاغل أن والد أخانا الأخ أحمد فوزي توفي بعد عملية جراحية كان بعد فجر اليوم، فنسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يفسح له في قبره، وأن يبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأن يغفر له وأن يرحمه، وأن يعامله بعفوه وجوده وكرمه، فإنه أهل لذلك. فإن شاء الله سنجيب عن بعض الأسئلة انتخابا لا حصرا، ثم نصلي وننطلق. معلش اليوم فقط.